الرسول قرأ بلا شك براءه الثالثة، ولكن كيف قرأها سرا؟ فهو إذا جهر بها وقد خالف السنة الجهر بها، فهذه تسمى بدعة إضافية، لأن من حيث القراءة فالقراءة سنة، من حيث الجهر فالجهر بدعة لأن السنة فيها الإصرار، كذلك الاستغفار بعد الصلاة سنة ولكن السنة فيها الإصرار، فالجهر بها بدعة لكنها بدعة إضافية. كذلك كان يدعو الرسول عليه السلام بعد الصلاة دعاء مختصرا، اللهم انت السلام مثلا، كان ايضا يقول اللهم انقني عذاب يوم تبعث عباد، كان يقول لمعاذ يا معاذ اني احبك فلا تدعن ان تقول دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن ذلك، ولكن الاصل في هذا الذكر هو الجهر، الجهر يكون بدعه اضافيه. اذا اردنا أن نحقق فينا قول الله عز وجل إن كنتم تحبون الله علينا أن نحقق تمام الآية فاتبعوني يحبكم الله، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون اتباعا مطلقا كاملا ليس فيه شيء من الفلسفة من المنطق الخاص، فيقال كما يقول كثير من الناس يا أخي شو فيها، شو عليه إذا عملنا كذا وكذا، شو عليه إذا جهرنا من ذكر. يكفي أن تعلم أيها المسلم جواب سؤالك شو في شو عليها، عليها أن تخالفت الرسول عليه السلام الذي كل عمله هو في الوحي السماء لا يأتيه الله من بين يديه ولا من خلفه. ومن الأمثلة الواضحة والمقربة لهذا الذي نقول، لا يزال المسلمون حتى اليوم لا يزالون لا يؤذنون بغير الصلوات الخمس، ولعلي اضطر الى تخصيص كلام الشاذ لنقول لا يزال المسلمون، اقول اعني علماءهم والا فستسمعون استثناء لهذا، لا يزال المسلمون حتى اليوم لا يؤذنون إلا للصلوات الخمس، أو لا يؤذنون مثلا لصلاة الاستسقاء ولا لصلاة الكسوف ولا لصلاة الليل ولا لصلاة الجنازة. لماذا؟ لو أن مخترعا أو بالأحرى مبتدعا في قرية ليس فيها رجال العلم قام يؤذن لصلاة الليل فأنكر عليه أحد طلب العلم، قال هذا ما سمعنا به، لعن الرسول لعن الصحابة لعن الله ابنه، وهذه كتبهم كلها مطلقة لصلاة العيد لكن على ذلك. فأجاب مثل جواب المحكم السابق، شو فيها يا أخي؟ ذكر الله، الله أكبر الله أكبر. فيها كما قال الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه، لما جاءه رجل وهو في المسجد النبوي يستفتيه يقول له أريد أن أحرم من عمرة من مسجد الرسول عليه السلام، أي لا من الميقات من ذي الحليفة أو المكان الذي يسميه العام اليوم ديار علي، وهذه تسمية تسمي لا أصل لها. الله قال وأمري الكلام بها، قال أريد أن أحرم من مسجد الرسول عليه السلام، قال إني أخرى عليك الفتنة، قال أي فتنة هذه؟ إنما هي خطوات أجدها، قال وإنك فتنة أكبر من أن تظن أنك أهدى من الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الخطوات التي تنفيها على الرسول، فإما الرسول نفر وأنت استدرت عليه، وإما هو كان غافلا ضالا وانت ابتديت اليه، فاي فتنه اكبر من هذه؟ هذه الكلمه تراقي لمن تسجل في اذهان كل المسلمين حتى يعرفوا ذكور الاستهزاء بالدين ولو في ابسط الاشكال واكثر الصور، كما كنا نحن نتكلم انفا في الشهر من الاستغفار بعد الصلاه وفي الاذكار الصعامه التي لم يشرع الرسول عليه الصلاه والسلام الجهر فيها. وبهذا القدر كفاية، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.